بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من شرح كتاب معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث عن شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله في الأبيات في متن السلم الوصول، قال: وبشروط سبعة قد قيلت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يقول: وبشروط سبعة قد قيدت، يعني قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة، من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار، يعني حتى ينتفع قادر الشهادة بها لا بد له أن يتوفر فيه هذه الشروط السبعة. طبعا مع ملاحظتي أن بعض هذه الشروط يكون يعني قلبيا لا يمكننا الاطلاع عليه، مثل شرط مثلا عندنا شرط الصدق، شرط الإخلاص. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم غير صادقين وغير مخلصين، فكانت تنفعهم في الدنيا في إجراء أحكام الدنيا عليهم، يعني في إجراء أحكام الدنيا عليهم، يعني ليس انتفاعا تاما كاملا انتفاع المؤمن بها، لكن انتفاع بمعنى أنه يعصم دمه وماله وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا ومرده إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الشروط إذا أظهر ما يناقضها لم يعني كان ذلك يعني مانعا من انتفاعه في الدنيا وفي الآخرة، لكن إذا كان مبطنا لما يناقض هذه الشروط ولم يظهر عليه ما يناقضها فنعامله بحسب الظاهر في الدنيا، لكن لا تنفعه عند الله في الآخرة، لا تكون سببا لدخوله الجنة. قال: وبشروط سبعة قد قيدت، يعني كلمة لا إله إلا الله قيدت بشروط، وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت هذه الشروط في نصوص الكتاب والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها، يعني قائل لا إله إلا الله بالنطق هذه الكلمة مجردا إلا حيث يستكملها، يعني من قال لا إله إلا الله ولم يعني يستوفي هذه الشروط ولم يستكمل هذه الشروط فإنه لا ينتفع بها عند الله تعالى. قال: ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. يعني ليس معنى استكمال هذه الشروط انه نقول له سمع لنا شروط لا اله الا الله السبعه، عد الصدق واليقين والقبول ويعد الشروط ويعد نواقضها، فقال ليس المقصود استحضار الالفاظ، وانما وجود هذه المعاني، ان يكون في قلبه مخلصا موقنا صادقا الى اخره، فالمهم هو وجودها في قلبه حتى لو كان لا يحسن عدها بلسانه. وكما ذكر يعني كم من عامية هو يعني محب لله تعالى ومخلص له وصادق في هذه الكلمة، رغم أنه لا يحسن عد هذه الشروط فتنفعه، وكم من منافق يكون حافظا لهذه الشروط ويجري فيها كالسهم وهو يعني لا يستوفيها في قلبه. قال: ما هي هذه الشروط السبعة؟ قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فتر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. قال: هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها، فجمعها في هذين البيتين: العلم واليقين والقبول والانقياد، هذه أربعة شروط. قال فدري ما أقوله، هذا يعني يسمى حشو يعني تكملة للبيت. وبعدين قال والصدق والإخلاص والمحبة، البيت الأول فيه أربعة شروط والثاني فيه ثلاثة شروط. وفقك الله لما أحبه، هذا أيضا حشو يعني لتكملة في وزن البيت، وفيه يعني دعاء عندما الحشو الموجود في هذه القصيدة فيه معاني طيبة يعني من دعاء لسامعها وتذكير له بالخير. هذا تفصيل الشروط السبعة. أول شرط من هذه الشروط قال يعني فأصغي سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعقلها، ثم أعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله كما وعد الله تعالى ذلك إنه لا يكلف الميعاد. الشرط الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. أول شرط من الشروط السبعة هو العلم، وقال العلم بمعناه. نأخذ كل شرط ونأخذ ما يقابله. يقابل العلم الجهل، فالجهل بمعناها هذا ينافي شرط العلم. طيب ما الدليل على اشتراط العلم بمعنى الشهادتين حتى ينتفع بهما قائلهما؟ العلم بمعنى كلمة لا إله إلا الله حتى ينتفع بها قائلها. قال قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وفسرت شهد بالحق أي شهد أنه لا إله إلا الله. كلمة الحق فسرت لأنها كلمة لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق يعني شهد أنه لا إله إلا الله. قال وهم يعلمون بقلوبهم معناه ما نطقوا به بألسنتهم، وذكر أدلة أخرى يعني هذا كافٍ في شرط العلم. وكذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الشرط الأول العلم، واضح؟ يعني نعم، وينافيه الجهل. فمن ذلك يعني أنه لو أن شخصا يقول لا إله إلا الله وهو يحسب يعني أن معناها أن الله تعالى خالق السماوات والأرض، لكن يمكنه أن يعبد اللات والعزى والشمس والقمر، وأن هذا يعني في ظنه أنه لا يتنافى مع كلمة لا إله إلا الله، ويحسب أن معنى لا إله إلا الله أنه يقر بوجود الله، لكن لا مانع أن يعبد آلهة أخرى، فهذا لا ينفعه عند الله تعالى في الآخرة. وفي أحكام الدنيا إذا أظهر أن هذا هو الذي يفهمه من كلمة لا إله إلا الله نبين له ونقيم عليه الحجة، فإن بقي على هذا الفهم فهو كافر عياذا بالله تعالى. فلا بد أن يعلم معناه أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه. قال واليقين، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك لأن يكون قائلها مستيقنا لمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. اليقين المنافي للشك، يعني لو هو يقول لا إله إلا الله وعنده شك، يعني احتمال أنه لا إله إلا الله في تعالى الله عن ذلك يعني عياذا بالله، وعنده احتمال آخر يعني أن هذه الكلمة لا تكون صحيحة وأنه كذا، فهو يقولها يعني احتياطا وليس جازما ولا موقنا بمعناها، وإنما هو شاك فيها، فهذا لا تنفعه هذه الكلمة. الدليل على اشتراط اليقين قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشك، وحصر الإيمان في ذلك بإنما التي تفيد الحصر. ومن الأدلة ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك شك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وذكر أيضا فهنا اشتراط عدم الشك. وذكر أيضا أنه في الصحيح عنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث. فإذا تلاحظون أن كل نوع من كل شرط من هذه الشروط يتعلق به أنه إذا لم يوجد هذا الشرط يتعلق به نوع من أنواع الكفر عند وجود ضد هذا الشرط. فعندنا من أنواع الكفر كفر الجهل، فهذا لمن لم يتوفر فيه شرط العلم. فالكفار والكفر قد يطلق أيضا على من لم يتلفظ بهذه الكلمة أصلا وهو جاهلا بها فهو كافر كفر جهل أيضا، كعوام المقلدين من اليهود والنصارى ونحوهم من لا يعلمون شيئا، فهم لا يعلمون لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها، فهذا كفر، هؤلاء كفر كفر جهل. واشتراط اليقين الذي ينافي الشك فمن أنواع الكفر أيضا أو الشرك كفر الشك. فمن قال لا إله إلا الله شكا في معناها أو شك في معناها ولم يقلها أصلا فهو شاك لا يرجو عند الله سبحانه وتعالى بسبب شكه، لابد أن يقولها موقنا بها. المنافقون قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال في قلوبهم مرض اللي هو مرض الشك، يعني إذا كان يقولها وهو غير جازم الاعتقاد بها وإنما يقولها يعني مجرد ظن واحتمال لا تنفعه. نعم. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه أعطاه عليه وقال كأمارة أو علامة، يعني أنه الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، إيه الأمارة من الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام؟ معه نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أعطاه النعلين يعني أمارة أو علامة، وقال له حيثما لقيت أحدا من وراء هذا الحائط، الحائط البستان يعني بستان له سور، بستان له سور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في البستان الذي له سوق وأمر أن يخرج يعني خارج الحائط، وإذا مر أحد فيقول له بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها. الشرط الثالث القبول، المنافي للرد ضد القبول هو الرد، كما قال تعالى، ذكر آيات كريمة إنهم كان منها يعني قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلاحظون أن الرد فيه إباء واستكبار، يعني رد الشيء عن أباه واستكبر عن قبوله. وقال تعالى عن إبليس: قال إيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. قيعان من أرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لما بعث الله به من الهدى والعلم، وهذا مثل عام يشمل كل ما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم، ومن جملته كلمة لا إله إلا الله هي من جملة ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فضرب له المثل بالمقر. فالأرض الناس يعني قلوبهم في استقبال ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من النور والهدى، مثل قلوبهم كمثل أنواع الأرض، أنواع الأراضين يعني. فمنها أرض نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذه التي يعني نفعت وانتفعت هي ونفعت غيرها، يعني هي أرض شربت الماء واستوعبته ثم هي أخرجته نبتا طيبا انتفع به الناس والدم. هناك طائفة أخرى من الأرض لم تنتفع هي ولكن نفعت غيرها، منها أجادب أمسكت الماء، أرض صخرية يعني، الأرض اللي هي الصخرية التي يعني هي لا تنتفع هي نفسها بالماء ولكنها حفظت الماء، فجاء الناس وأخذوا هذا الماء المتجمع، يعني صارت الأرض مثل الحوض يعني نزل مطر والأرض لم تشرب الماء وحفظته، فجاء الناس وأخذوه وانتفعوا به. وطائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض منبسطة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ماء ينزل فيها يضيع في داخلها ولا غير صالحة للإنبات، فأخذت الماء ضاع فيها الماء ولم تنبت به شيء. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا يعني كفر الإباء والاستكبار يعني هذا يعتبر منافيا للقبول، يعني مرات بعض الناس يكون موقنا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، مثل إبليس وفرعون وأمثالهم. إبليس يعني كلمه الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني كلمه وقال إيه؟ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. إذن إبليس يقول ربي، وقال إيه؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هو يؤمن أن الله تعالى هو الرب وأنه رب العزة سبحانه وتعالى، ويؤمن إيه بالبعث، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، بس ما نفعه هذا أنه إيه أبى واستكبر، لم يقبل إيه الحق. وكذلك فرعون، فكل من أبى واستكبر فهذا يتعارض مع القبول الذي لابد من المؤمن أن يقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يقبل هذه الكلمة والأخرى. قال والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، الانقياد المنافي لترك ذلك، فهنا شرط الانقياد الذي ينافي الترك. يقال انقاد يعني أسلم، معناها انقاد بمعنى الإسلام الانقياد، وأسلمت الدابة يعني انقادت، صارت طيعة يوجهها صاحبها حيث توجه به. فالانقياد المنافي للترك، فهذا يدخل فيه هو كفر الإعراض، كفر من أنواع الكفر، كفر الإعراض. بعض الناس يعني ممكن زي بالإنجليزية اللي هو يعني دون كير، يعني اللي هو إيه؟ لا يبالي، يعني ليس عنده اهتمام أصلا بالدين، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يقيم للدين أصلا أي أهمية يعني، فهو غير الذي هو مستكبر عنه، يعني اللي هو يعني عنده كبر يمنعه من الانقياد للدين، من قبول الدين، يعني هو لا يقبله لكبر في قلبه لكنه مصدق به، هذا ممكن نقول يدخل في عدم القبول. لكن الذي لا ينقاد للدين ويتركه يعني هو أصلاً لا يريد أن يتعلم الدين ولا يريد أن يعمل الدين ولا، فهو تارك له غير منقاد له، فهذا الذي أعرض عن الدين يعني لا يريد أن يتعلمه ولا يعمل به ولا يريد أن يتعلم الشهادتين ولا يريد أن يعني، فهو معرض عن ذلك تارك له فهذا اللي هو كفر إعراضي صاحبه لم يتوفر فيه شرط الانقياد. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. معنى أسلموا يعني إنقاذ في الإسلام والانقياد. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم معناه انقاد أيضا. قال: وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغيره. قال: والخامس الصدق فيها المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. فمن شروط لا إله إلا الله أن يقولها صادقا صدقا منافي الكذب. قال: وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قد يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وهو في قلبه لا يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا حال الإيه؟ حال المنافقين يعني. وهذا يدخل في كفر النفاق. يعني المنافق ينقصه الإيه؟ الصدق فيها فيقولها كذبا. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم ذكر ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. فإذا الصدق ينافيه الكذب، والكذب هنا هو النفاق. كثيرا ما يصف الله تعالى المنافقين بالكذب في كتابه الكريم، والكذب هنا كذب ليس فقط كذب الحديث، كذب الحديث هذا من الذنوب لكنه لا يكون كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. لكن الكذب هو كذب الاعتقاد، أن يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو في قلبه لا يعتقد أنه لا إله إلا الله، أو يقول بلسانه يعني يظهر بلسانه أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو يبطن في قلبه الكفر بشيء من ذلك. فهذا النفاق الاعتقادي الأكبر الذي هو كذب في الباطن، فهو يدعي أنه مسلم وهو كاذب في دعواه أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. فقال الشرط السادس، ذكر برضو هنا إيه قول الرجل الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلح إن صدق، وقال: إن صدق لا يدخلن الجنة. قال الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ده الإخلاص الذي ينافي الشرك. الإخلاص أنه يريد الله تعالى وحده بهذه الكلمة وبإسلامه ودينه، والإخلاص هنا تخليص نيته من شوائب الشرك فينافيه الشرك. فمن أشرك بالله تعالى يعني عبد الله وعبد معه غيره فإنه قد أشرك بالله عز وجل، وهذا ينافي الإخلاص. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وهذا في الصحيح أيضا في البخاري. الشرط السابع والأخير المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. محبة هذه الكلمة ومحبة ما دلت عليه واقتضته، يحب الله تعالى ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحب المؤمنين ويحب كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحب العبادة والدين والشرع، وأن يبغض ما ناقض ذلك. الولاء والبراء، هو الولاء والبراء. قال تعالى إذا المحبة المنافية للبغض. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية فسرت بتفسيرين. التفسير الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأوثانهم، أو والذين آمنوا أشد حبا لله من كل شيء، يعني المؤمن قد يحب بعض الأشياء محبة جبلية من مال وأهل وبلد وكذا إلى آخره، لكن زين الناس حب الشهوات من المساجد والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية. فالذين آمنوا أشد حبا لله يعني من كل ما سواه سبحانه وتعالى. لكن المشركون يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني محبتهم لأوثانهم كمحبتهم بالله، فسول جعل الله مساويا لغيره في المحبة، أو حب الله تعالى كمحبة المؤمن، أحب آلهتهم كمحبة المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من حبهم لأوثانهم، أو أشد حبا لله تعالى من كل ما سواه. وذكر بعض الأدلة في هذا، منها ذكر آيات كريمة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وذكر حديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إلى آخر ما ذكره. في الصفحة التي بعدها 230 في منتصف الصفحة قال: ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، لا يكون قد شهد أنه لا إله إلا الله وصدق بها وأحبها وعلمها إلا إذا شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا كيفية الجمع بين هذه النصوص التي فيها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرمه الله على النار، كيف نجمع بين هذه النصوص وبين نصوص الوعيد وبين نصوص الوعيد. يعني عندنا نصوص مثلا تفيد تحريم الجنة على بعض أهل الكبائر، ونصوص تفيد كمثل إيه: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم مدمن خمر. مثلا عندنا أحاديث مثلا فيها وعيد بالنار لمن فعل ذنبا من الذنوب، فكيف نوفق بين هذه النصوص وبين أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرمه الله على النار؟ فإذا كان شخص يقول لا إله إلا الله ويفعل شيئا توعد صاحبه بالنار، أو يقول لا إله إلا الله ويفعل شيئا توعد صاحبه بالحرمان من الجنة. فقال: ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا في الجنة عليه حرام أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإن كان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فإذا من فعل كذا مثلا لا يدخل الجنة من مال، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلو كان هذا الشخص يقول لا إله إلا الله إذا لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة العالية أو درجة عالية في الجنة، لكن هو يدخل جنة تليق بأمثاله من عصاة المؤمنين، فيكون محروما من دخول جنة ومسموحا له بدخول جنة أخرى، لأنها ليست جنة واحدة وإنما هي درجات وجنان كثيرة. أو جمع آخر، وجه آخر للجمع، وهو أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين ولكن يتأخر دخوله، فهو يعني لا يدخل الجنة أو حرم الله عليه الجنة، يعني حرم عليه أن يدخلها مع أول من يدخلها بغير سابقة عذاب. فإذا كان يقول لا إله إلا الله وهو يعني ومات على كبر أو نميمة أو نحو ذلك، لم يتب منه ولم يعفو الله عنه ولم يأتي بشيء يعني يدفع عنه العذاب، فهو لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، ولأنه قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، يعني يدخلها بعد أن يعذب إذا كان يعني لم يغفر الله تعالى له وقضى أن يعذبه. ثم ذكر في الصفحة التي بعدها كلاما للحافظ ابن رجب رحمه الله أنه قال كلاما حسنا، فقال أحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أن لا يعذب عليها مع التوحيد. هو حديث أبي ذر يعني فيه إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، مكرر السؤال، قال وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق، يقول وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، بعدين في الثالثة قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فقال هنا رضي الله عنه، فهو يعني يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق، يعني فهذا لا يمنعه من دخول الجنة، ولكن في نفس الوقت ليس فيه أنه يدخلها مباشرة بغير عذاب، قال إن كان فعل هذه الذنوب فإما أن يتوب الله عليه أو يعفو عنه أو يكون له مصائب مكفرة أو حسنات ناحية أو غير ذلك مما يدفع عنه العذاب، إذا لم يكن له شيء يدفع عنه العذاب وقضى الله أن يعذبه فهو يدخل الجنة وإن زنى وسرق، لكن بعد أن يعذبه، بعد أن يطهر في النار ويعذبه. ذكر حديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. الحديث التي فيها يحرم على النار من قال لا إله إلا الله مع يعني الوعيد بالنار لمن فعل بعض الذنوب، فهنا يقال يعني يحرم على النار يعني يحرم على الخلود فيها، أو يحرم على النار يعني يحرم على الدرك على ما سوى الدرك الأعلى من النار، النار دركات بعضها أسفل من بعض، ويحرم على النار يعني إلا الدرك الأعلى منها قد يعني يعذب فيه عصاة الموحدين، لكن هو يحرم على النار يعني على الدركات السفلى منها. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. قال وقالت طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله، المقتضي اللي هو سبب الشيء، السبب الذي يؤدي إلى حصول الشيء، قال المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنها مقتضاه كذا المقتضي ومقتضى المقتضي اللي هو السبب، والمقتضى اللي هو الأثر والثمرة والنتيجة. فقد يوجد المقتضي يعني لدخول الجنة، لا إله إلا الله هي المقتضي السبب لدخول الجنة، لكن يتخلف المقتضى وهو دخولها بسبب اللي هو الثمرة أو الأثر بسبب فوات شرط أو وجود مانع. قال وهو قول الحسن البصري ووهب بن منبه اليماني رحمه الله تعالى وهو أظهر. ثم يذكر كلام الحسن، قال وقال الحسن للفرزدق، الحسن البصري رحمه الله يقول الفرزدق الشاعر المعروف وهو يدفن امرأته، قال ما أعددت لهذا اليوم، الحسن البصري يقول للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم، قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، قال الحسن نعم العدة لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. يعني كان يقع منه في شعره أنه كان يهجو خصومه فربما هجاهم يعني فاتهمهم بأنهم أولاد زنا واتهم أمهاتهم والعياذ بالله، فقال له الحسن قال يعني نعم العدة لا إله إلا الله لكن لها شروط فإياك وقذف المحصنة. طيب ثم ذكر كلمة الإمام الوهب بن منبه رحمه الله تعالى، قال لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإذ أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يقول له لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم بس المفتاح لابد له أسنان، لابد لا إله إلا الله من غير صدق من غير إخلاص من غير يقين من غير المفتاح اسمه سلمة ما هيفتح معك الدنيا. وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله رواه الإمام أحمد بسند منقطع عن معاذ رضي الله عنه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. ثم يعني إلى آخر ما ذكره، فخلاصة الصفحتين بعدهما في كيفية التوفيق يعني بين كون لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة وكونه أيضا لابد من شروط ولا بد من انتفاء موانع حتى تنفعه هذه الكلمة عند الله تعالى. بعض أهل العلم زاد في شروط لا إله إلا الله زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، بعضهم زاد قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبد، يعني زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما عبد من دون الله، قال لأن الله تعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، قال هذا معناه أن الكفر بالطاغوت شرط من شروط لا إله إلا الله. لكن الذين لم يعدوا هذا الشرط فهو عندهم داخل فيما سبق، لأنه هو معنى كلمة لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، فهو النفي هو الكفر بالطاغوت، يعني هو العلم بلا إله إلا الله ومحبة لا إله إلا الله والصدق في لا إله إلا الله كله العلم بجزئيها، يعني بشطرها الأول الذي هو الكفر بالطاغوت وشطرها الثاني الذي هو إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. فالكفر بالطاغوت يعني من لم يعده فهو داخل في كل هذه الشروط السابقة، يعني فرأوا أنه لا يحتاج إلى إخراجه يعني بعدد مستقل كطريقة مؤلف يعني. نعم هي نعم هي جزء من كلمة لا إله إلا الله. في صفحة 234 في النسخة التي معنا قال فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، سيذكر هنا تعريف العبادة، يعني معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فحتى يكون عالما بلا إله إلا الله ومن قادا لها وقادرا لها لابد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. فما هي العبادة؟ قال: قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واضطراحا بين يديه، نعم، واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، إلى آخر ما ذكره. فهذا معنى لا إله إلا الله. والعبد الصفحة بعدها يقول: والعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره ومن رفق ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر. يعني العبودية نوعان: عبودية الكره وعبودية الطوع، وله أسلم من في السماوات والأرض إيه طوعا وكرها. فعبودية الكره يعني هي الانقياد لله تعالى والخضوع له من كل ما في هذا الكون، يعني خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى، فيشمل الخضوع، يعني يراد به الخضوع لأمر الله الكوني، أن الله تعالى هو الذي يخلق هذه المخلوقات وهو الذي أوجدها بقوله كن فكانت، وتمتثل أمره تعالى بإحياء أو إماتة وصحة ومرض ونحو ذلك مما يقضيه الله تعالى ويقدره. قال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وذكر آيات في هذا المعنى. والنوع الثاني من العبادة العبد لله تعالى هو العبد لله تعالى طوعا، الذي انقاد لأمر الله سبحانه وتعالى طوعا فيمتثل لأمر الله الشرعي، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونهى عما نهى عنه من المحرمات، فيمتثل لما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه طوعا، فهذه عبادة الطوع. وعبادة الطوع هي التي تنفع صاحبها وتنجيها عند الله تعالى إذا أفرد الله تعالى بعبادة الطوع. في صفحة 236 قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. ثم العبادة هي هذه، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. قال: العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى الإله السامع وهو الله عز وجل من الأقوال والأعمال. يعني العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة. قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الخلق إلى آخره، هذه ظاهرة. والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة إليه والرهبة إليه والاستعانة والحب والبغض وغير ذلك، هذه العبادات الباطنة. قال: ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. قال: ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. مناط الشيء هو ما يتعلق به الشيء، يعني أناط يعني علق. فالعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولهذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. حروريا هم الخوارج. من عبد الله بالحب وحده فهو الزنديق. الزنديق مرات يأتي بمعنى المنافق، يعني المعنى الإجمالي للزنديق هو المنافق والصنف من المنافق. فمن عبد الله وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، يعني الذي يدعي المحبة ولا يرجو الله ولا يخافه فهو زنديق، والذي وهو كاذب في ادعاء المحبة يعني. ثم من عبد الله بالرجاء وحده من غير خوف منه فهو مرجئ. المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، كل إيمان فقط كل من صدق بوجود الله فهو مؤمن ويدخل الجنة، فعنده رجاء فقط من غير خوف من الله تعالى يحجزه عن فعل الحرام. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري كالخوارج الذين عبدوا الله بالخوف من غير رجاء في رحمته فكفروا بالمعصية وأوجبوا الخلود في النار على الرسول. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، يعني الذي جمع بين هذه الثلاث. وكثيرا ما يأتي في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أن هذه الثلاثة بمثابة الرأس والجناحين للطائر، فالجناحان هما الخوف والرجاء والرأس المحبة، فالطائر لا يطير إلا برأس وجناحين. فكذلك المؤمن يعني لا يصل قلبه إلى الله تعالى إلا بخوف ورجاء ومحبة. فتكلم هنا عن المحبة، ذكر يقول يعني بيان كلامهم أن دعوة الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية دعوة كاذبة، ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع له. كثير ممن يدعي أنه يحب الله وهو لا يرجو الله ولا يخافه، فيحتج بإرادة الله الكونية على ما يقع فيه من الذنوب والمعاصي وأنه مطيع له. تقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك والله هي إرادة الله وإن شاء الله عندما يريد الله سأصلي. لماذا تفعل كذا من المنكرات؟ يقول لك هذه إرادة الله. وهذا شأن المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، احتجوا بالمشيئة على البقاء في شركهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عليهم عبادة الأوثان، يقول لك والله هذه مشيئة الله، لو شاء الله ما عبدناه. فيحتجون بالقدر على المعصية التي هم مقيمون عليها ومستمرون عليها لم يتوبوا منها. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال ربي بما أغويتني. إبليس يقول ربي بما أغويتني، فيحتج بالقدر على ما هو فيه من الغواية والضلال. ثم ذكر قول الحسن البصري رحمه الله في آخر الصفحة، قال ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى، إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن بعض المنحرفين من الصوفية الغلاة الذين انحرفوا عن الحق في هذا الباب يجعلون الكرامة هي الدليل على ولاية الشخص. الكرامة انخراط شيء من العادات لشخص يجعلون هو الدليل على أن هذا الشخص ولي لله تعالى، فعكسوا الأمر. الأصل أنه من كان وليا لله سبحانه وتعالى، من كان محبا لله تعالى مطيعا له خاضعا لشرعه متقيا لله عز وجل، فإذا انخرقت له العادة فهي كرامة. العادة إذا انخرقت لمن كان مؤمنا تقيا فهي كرامة من الله تعالى لها. وإذا انخرقت العادة، يعني طريقة أهل السنة أن انخراق العادة ليس دليلا على صلاح من انخرقت له العادة، من انخرقت له العادة قد يكون ساحرا، قد يكون مشعوذا، قد تنخرق العادة لبعض أئمة الكفر ممن تعينهم الشياطين وتفعل تطير بهم ولا تفعل بهم أشياء خارقة للعادة من السحرة والكهان وبعض أئمة الكفر والضلال. فانخراق العادة ليس دليلا على أنهم من الصالحين ولا أنهم من أولياء الله تعالى، وإنما من كان مؤمنا تقيا فهذا الذي إذا انخرقت العادة معه عدبناها كرامة من الله سبحانه وتعالى، إيه أكرمه به، لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا الله سبحانه وتعالى فسر لنا من هو الولي، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، لم يترك لنا، لم يقل الولي هو الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء فهو ولي لله لا خوف عليه، لا، قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. إذا المؤمنون الأتقياء هم أولياء الله، حتى لو لم تحصل لهم كرامة، يعني ليس بالضرورة أن كل ولي لازم تحصل له كرامة، لا، كل مؤمن تقي فهو ولي لله تعالى، حتى لو ما خلقت له العادة فهو ولي لله تعالى، يعني ليست الكرامة هي التي، ليس انخراق العادة ليس بالضرورة أن يكون كرامة، ولا بالضرورة من شرط الولي أن تنخرق له العادة، لا. فلهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتم رجلا يطير في الهواء ولا يمشي على الماء لا تصدقوا، لا تقولوا هو ولي لله تعالى وتصدقوا، وإنما اعرضوا حاله على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتموه متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا تكون هذه يعني كرامة النبي. مثل الصحابي الجليل يعني العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، سار على الماء بجيشه، قال: عبروا بسم الله، وهو في فتح إصطخر عبر من البحرين وعبر الخليج العربي إلى إصطخر في بلاد فارس في عهد عمر رضي الله عنه، قال لهم، وهو كان أميرا النبي عليه الصلاة والسلام على البحرين، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا على البحرين، فقال: سيروا بسم الله، وعبر بهم الجيش، فلما رآهم الفرس في الجهة الأخرى قالوا: شياطين، وفروا هاربين أمامهم، وصار بالجيش وعبر، حتى يعني حتى ان بعضهم سقط منه شيء يعني في على الماء، فرجع واخذه ووصل سيره رضي الله عنه. فاذا هنا يعني لم نقل يعني هو هذه كرامه لان يعني لم نقل هو ولي لانه مشى على الماء، لا، هو ولي لانه صالح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثق فيه النبي عليه الصلاة والسلام واصطفاه أميرا وأكرمه الله تعالى بهذا الخالق. وطبعا موضوع كرامات الأولياء هذا موضوع طويل سيأتينا إن شاء الله لاحقا، لكن يعني من مما أكرم الله تعالى به نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن كل معجزة حصلت لنبي من الأولياء السابقين إما وقع مثلها أو أكبر منها لنبينا عليه الصلاة والسلام أو وقعت لبعض أمته، يعني كل معجزات الأنبياء وقعت إما للنبي عليه الصلاة والسلام ووقعت أكبر منها أو أظهر منها، يعني مثل موسى عليه السلام كان من معجزاته مثلا انشقاق اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، انفجار العيون من الحجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام تفجر الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، أيهما أكبر في الدلالة، يعني خروج الماء من الحجر هذا قد يحصل، الحجر قد يخرج من الماء، يعني والشيطان أنه خرج، يعني عندما ضرب الحجر بالعصا فخرج الماء، بس هو طبيعة الماء أنه يخرج من بين الأحجار والعيون، لكن ما في ماء يخرج من بين الأصابع، يعني ينبع منها ماء يشرب منه الجيش كله، يعني شرب الجيش كله من ماء وملأوا أوعيتهم وآنيتهم من ماء يتفجر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضروا أوعيتهم وآنيتهم وملأوا منها والماء ياخذ الطين بين الاصابع. فمعجزته اكبر يعني على الاسماء على الصلاة والسلام. موسى عليه السلام عبر البحر بجيشه فحصل هذا للعلاء بن الحضرمي. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، حصل لمن هذا؟ الخولاني. نعم، أبو مسلم الخولاني رحمه الله من التابعين. ألقاه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، ألقاه في النار فكانت عليه بردا وسلاما. وجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وإحياء الموتى وقع أيضا لبعض الصحابة والتابعين، يعني من يحيي له حماره أو يحيي له شيئا بأمر الله تعالى وغير ذلك. طيب، شهر السنة التيمية رحمه الله عدى يعني أكثر من 30 كرامة يعني وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كرامات يعني كبيرة عظيمة يعني من جنس ما وقع للأنبياء السابقين من المعجزات، أكرم الله تعالى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. نعم. معلش الصوت مش واضح. ما هي المرابط المناسبة؟ أيوة. النصيحة لهم يعني أخونا يتكلم ماذا نفعل مع هؤلاء الذين انخدعوا بالمشعوذين وادعوا أنهم أولياء وأن هذه الخوارق أنها كرامات أو كذا، فننصحهم ونبين لهم أن هذا الأمر قد يكون من الشياطين. وكثير من قساوسة النصارى يذهب إليهم المرضى والجنة تعينهم وتساعدهم وتفعل لهم أشياء عجيبة والسحرة وكذا، فكل شخص ينخرق له العادة إذا لم يكن صالحا مستقيما على شرع الله مؤمنا تقيا، فنقول هذا من السحر والشعوذة ومن يعني الجنة تساعده وتريد أن تضل الناس على يده، فليس خرق العادة دليلا على أن هذا الشخص ولي صالح فنصدقه ونأخذ ما جاء به ولو خالف الشرع، وإنما يعني هذا عكس للمسألة. الأصل أننا ننظر في حال الشخص إن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مستقيما على سنته محافظا على الصلوات الخمس يؤدي الفرائض ويترك المحرمات، ثم أكرمه الله تعالى بشيء من خوارق العادة نجعلها يعني بشارة له بالخير، وليس معنى هذا أننا نصدقه في شيء باطل ولا، وإنما يعني نستبشر له أنه إن شاء الله نرجو له الخير. طيب، إذا من أنواع العبادة المحبة لله سبحانه وتعالى، وقال يعني: وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويأس من روحه، وقد قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. هذا السطر يعني خلاصة ما مر. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، وذكر قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقوله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وبين الرغبة والرهبة قال: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم ذكر أن المؤمن يعني يكون في عبادته بين الخوف والرجاء والحب، وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناكل ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع. هذا دائما مذهب أهل الحق وصل بين فريقين من الضالين. يعني أهل السنة وسط بين الفرق كما أن المسلمين وسط بين الأمم. ففي باب صفات الله عز وجل نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونثبت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وننفي ما نفاه عن الله سبحانه وتعالى. فمن غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل كما مر الحديث عن ذلك من قبل. فمذهب السلف في صفات الله تعالى بين النفاة الذين نفوا عن الله تعالى الصفات قالوا ليس بسميع ولا بصير، وبين المشبهين الذين قالوا سميع كسمعنا وبصير كبصرنا. في أفعال العباد لا جبري الذين يقولون إن العبد لا قدرة له ولا اختيار ولا فعل، يقولون يعني حتى العبد لا يفعل شيئا وإنما أفعال العباد هي فعل الله تعالى، يقول لا فاعل إلا الله والعباد لا يفعلون شيئا والعبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار. فبين هؤلاء وبين من قال إن أفعال العباد لم يخلقها الله سبحانه وتعالى وإنها من خلق العبد، فمذهب السلف أنها من فعل العبد، وهذا رد على الجبرية الذين يقولون هي من فعل الله، نقول لا هي من فعل العبد دون شيئة منه واختيار، وهي من خلق الله ردا على القدرية الذين يقولون لم يخلق الله. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فمذهب السلف وسط بين من بين أهل النصب الذين يناصبون علي رضي الله عنه العداء، فيسبون عليا ويسبون أهل البيت، وبين التشيع ممن غلوا في علي رضي الله عنه. وفي الوعد والوعيد بين الخوارج والمرجئة، الخوارج الذين قالوا بتكفير العصاة وتخليدهم في النار، والمرجئة الذين قالوا العمل ليس من الإيمان. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط وخير الأمور الأوصاف. قال وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما وهما الإخلاص والصدق. حقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نزلت في هذه الآيات الكريمة. والعبرة دائما بعموم اللفظ إلى بخصوص السبب، يعني نزلت في أبي بكر رضي الله عنه فهو سبب نزولها، لكن لفظها عام يشمل كل من اتقى الله تعالى واتقى وجه الله تعالى فهو موعود بالثواب الذي وعد الله به الصديق رضي الله عنه. وذكر آيات في هذا المعنى في هذا الإخلاص، وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث في الصحيحين. وفي الصفحة التي بعدها قال ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل. أدلة مشروعية الإخلاص وأنه من الدين وأنه يعني ركن من أركان العبادة يعني واضحة كثيرة في كتاب الله. نعم سنة رسول الله. يعني الله تعالى أعلم، لا أعلم حادثة معينة يعني وقعت، ممكن نراجعها في كتب التفسير إن شاء الله، لكن ذكر الإمام كثيرا رحمه الله وغيره أن المفسرين أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، يقوله تعالى وسيجنبها الأتقى إلى آخر سورة الليل، يعني أنها نزلت في أبي بكر. ممكن نراجع إن شاء الله في كتب التفسير. طيب هذا الإخلاص. قال وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله. وإمساك النفس بلجان التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. هذا يعرف الصدق في العبادة، الإخلاص أنه لا يريد بها إلا وجه الله، والصدق فيها أن يبذل فيها جهده. نعم. نعم. يقول العبادة لها ركنان وهما الإخلاص والصدق. يعني قال هذا فيما يتعلق بالإرادة، يعني بعض العلماء يذكر هذا المعنى، يقول يعني الذي لم يخلص يعني لم يرد الله عز وجل، والذي لم يصدق يعني لم يرد الله بكل إرادته، يعني أراد الله ببعض إرادته، فهو يعني كأن الصدق هو نقصان في كمال الإرادة. يعني كلا النوعين الإخلاص والصدق يتعلق بالإرادة، لكن الإخلاص أنه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، فمن لم يرد الله فهذا يتنافى مع الإخلاص. الثاني أراد الله تعالى لكن ببعض إرادته، يعني لم يبذل جهده ووسعه في إرادة وجه الله تعالى، فهذا يكون نقصا في صدقه. فيقول يعني العبادة لا ركنان لا تقوم إلا بها، لا قوام لها إلا بها. هذا لا يمنع يعني أنه أيضا من شرط صحة العبادة الإخلاص والمتابعة. هذا يعني ممكن نقول العبادة لها ركنان ولها شرط. الأركان تكون جزءا من العمل، والشروط يعني تكون أحيانا خارجة عن العمل. ذكر بعض الأدلة في فضل الصدق وثوابه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يمكنكم إن شاء الله مراجعة الآيات الكريمة التي أوردها في الصفحة التي بعدها. أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. جعل يعني ضعف الإيمان هذا فيه إخلال بالصدق. ثم قال: وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل، ثم اعلم أنه نعم شخص سيذكر المتابعة. من المؤمنين رجال، نعم يعني هنا مرات لفظ الرجال يعني يكون شاملا، من العرب يقولون المرأة الرجلة أحيانا، لذلك هناك كلام في أهل الأعراف، يعني هل أهل الأعراف فيهم نساء أو لا، الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. بعض المفسرين يقول أهل الأعراف كلهم ذكور فقط، يعني ليس فيهم نساء، لأن الله تعالى قال: وعلى الأعراف رجال، فوصفهم بأنهم رجال. فريق آخر من المفسرين قال: رجال يعني تشمل النساء هنا، لأن العربة تقول للمرأة الرجلة أحيانا وكذا، فهي شاملة. وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فيعني ظاهرها أنها تشمل الفريقين يعني إن شاء الله. نعم. هذا الرأي المناسب في هذا المقام في أمريكا يا شيخنا، في هذا القول إن شاء الله. حتى لا نتهم. نعم إن شاء الله. طيب قال: ثم أعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعته الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني أن تكون العبادة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ومن عمل عملا يريد به وجه الله لكن العمل لا يوافق شرع الله تعالى فهو مردود عليه. فشروط قبول العمل عند الله تعالى أن يكون العمل موافقا لشرع الله وعلى وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون مريدا به وجه الله. هنا المؤلف يعني في طريقته في الترتيب يعتبر يعني مسألة التقسيمات وطرق الترتيب وعرض الموضوع يعني فيها مجال يعني للاجتهاد تدخل في الاصطلاح يعني. فبعض العلماء مثلا يعد الإخلاص والمتابعة شرطان لقبول العمل أو لقبول العبادة يسميها شروط. وهنا المؤلف يعني جعلها أركانا وأضاف إليها الصدق. ويمكن أن يقال يعني أن الصدق والإخلاص يتعلقان يعني بشهادة أن لا إله إلا الله، أنه يريد الله تعالى وحده ويريده بكل إرادته، فهذا يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. والمتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمتابعة تتعلق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني طرق متنوعة للتعبير عن هذا المعنى. المؤلف هنا جعلها ثلاثة أركان لقبول العبادة، أو لا تقوم العبادة إلا به، يعني ليس لقبول العبادة ولكن ثلاثة أركان لا تقوم العبادة إلا بها، وهي الإخلاص والصدق والمتابعة. فهذه الثلاثة الأركان قال شروط في العبادة، جعل أركانا من جهة وشروطا من جهة، لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها. نعم أحدث شيئا في هذا يعني مسألة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخونا الكريم يقول بعض أهل البدع يقولون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيقولون يعني طيب لو أحدث في أمرنا هذا ما هو منه من الدين يعني فلا يكون مردود. هذا مثل يمن قال من كذب عليه متعمدا فيقول لنا نحن نكذب له لا نكذب عليه. فهنا يقال يعني الجواب عنهم نقول إن هذا يعني نسميه وصفا كاشفا ليس وصفا مؤسسا. فنقول يعني مرات مش كل قيد يذكر في النصوص أنه يكون له مفهوم، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهنا نقول هذا وصف كاشف، يعني هو يعني من أحدث في أمرنا فلا بد وأن يكون هذا الحدث ليس منه، يعني هو توضيح لمعنى الإحداث في أمرنا أنه ليس منه. يعني مثل إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، قال النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعه، التارك لدينه المفارق للجماعه. فقالوا هو ترك الدين، يعني قالوا المفارق للجماعه هو وصف كاشف، زي مثلا ولا طائر يطير بجناحيه، فليس معناه أن هناك طائرا يطير بجناحيه وطائر لا يطير بجناحيه، لا هو كل طائر هو يطير بجناحيه. فقوله يطير بجناحيه يعني هو لتبيين المعنى وتوضيحه، يعني هو وصف كاشف، يعني ليس أنه مقابل للوصف الكاشف يسمونه الوصف المؤسس، يعني اللي هو الذي يكون قيدا إذا انتفى انتفى الحكم. لكن الوصف الكاشف هذا يعني وصف لتوضيح المعنى وتبيينه لكن لا مفهوم له، يعني إذا لم يوجد هذا الوصف المعنى يظل موجودا أيضا لا يزول المعنى. فيمكن أن نقول هنا في هذا الحديث يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني هو الحدث لا يكون إلا أنه ليس من الدين، لا يمكن أن يكون حدثا ويكون من الدين، هو معنى أنه حدث أنه ليس من الدين وليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال فهذه الثلاثة أركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها. العزيمة الصادقة شرط في صدورها. العزيمة التي تتعلق بالصدق، الصدق يعني صدق الإرادة، يعني يكون عنده عزيمة صادقة وإرادة جادة. والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها. تلاحظون أن طريقة تبويبه كلها شروط للعبادة، لكن العزيمة اللي هي الصدق هو شرط في صدور العبادة، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها. فلا تكون عبادة مقبولة أو فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله، وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر. وإذا كان الباعث على العمل من أصله إرادة غير الله فهو النفاق، إذا دخل الرياء في تزيين العمل، يعني ليس في أصل العمل، كن أصل العمل لله، لكن دخل الرياء وحب المدح والثناء في تحسين العمل وتزيينه، فهذا يكون من الشرك الأصغر. حتى إذا غلب عليه، يعني إرادة الناس يعني وأصبح هو الهدف الأساسي من العمل، التحق بالأكبر. وإخلاص النية مع صدق العزيمة إذا لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين. وذكر قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، العمل إذا كان يعني لغير الله لم يكن خالصا، إذا كان فيه إحداث وابتداع لم يكن صوابا. قال وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة حضور، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. هنا يتكلم عن العبادة فيذكر أمثلة لأنواع العبادة، فيقول من أنواع العبادة الدعاء، قال مخها الدعاء، ورد هذا في حديث، مخها يعني لب العبادة الدعاء. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تلاحظون هنا أن الله تعالى سمى الدعاء عبادة، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هنا دعاء، بعدين قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعاء، فسمى الدعاء عبادة. وذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. هذا حديث قال حديث غريب في سنن الترمذي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال الترمذي حديث حسن صحيح، يعني الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، أما حديث الدعاء مخ العبادة ففيه ضعف، لكن يعني يستأنس به أنه لب العبادة يعني، ففيه دليل على أن الدعاء عبادة. وهذا مهم لأنك عندما تجادل من يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله فيأتون ويجادلون، يقولون تقول لهم أنتم الآن تعبدون غير الله وعبادة غير الله شرك لله عز وجل، فيقولون نحن لا نعبد غير الله، كوننا ندعوه لا يعني أننا نعبده، فينكرون أن يكون الدعاء عبادة. فنرد عليهم نقول لا، الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد عبدت غير الله، وكنت بهذا قد أشركت بالله تعالى. وفي الحديث إذا سألت فاسأل الله، قال خوف من أنواع العبادة الخوف. فنمر إن شاء الله على أنواع العبادة التي ذكرها. كل عبادة منها ذكر فيها عددا كبيرا من الأدلة على كونها عبادة وعلى فضلها ومشروعيتها. نمر عليها باختصار إن شاء الله، ومن أراد التوسع يراجع الكتاب. من أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكر أدلة كثيرة على أن الخوف من العبادة. وهذا لا يمنع أنه مسألة الخوف فيها تفصيل، يعني بين الخوف الجبلي الذي لا يكون عبادة كخوف الإنسان بمقتضى جبلته وفطرته مثلا من سرع أو حريق أو لص أو نحو ذلك، فهذا لا يكون عبادة للسرع ولا للحريق ولا للص الذي يخافه الإنسان، يعني خوفا جبليا. ولكن خوف العبادة هو الذي يقال له أيضا خوف السر، يعني أنه يكون خائفا من بعض الناس، يعني يخافون من الأولياء المدفونين الموتى في قبورهم خوفا يجعلهم يعني حتى وهم أموات، أو يخافوا أحيانا من ولي، مثلا من رجل حي يزعم أنه ولي يخاف منه وهو غائب عنه خوف سر، يظن أنه مطلع على ما في قلبه وأنه يملك له النفع والضر وأنه يمكن أن يضره وهو غائب عنه باطلاعه عليه وكذا، فيخاف بالسر وبالغيب، ليس له علاقة بما جبل عليه الإنسان من الخوف من حريق أو سبع أو لص أو كذا. فهذا النوع اللي هو خوف السر هذا خوف عبادة، إذا صرفه لله عز وجل لم يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله هو الذي هو مطلع عليه ويعلم ما في نفسه وهو الذي يملك له النفع والضر، كان عبادة لله تعالى. وإذا علق هذا النوع من الخوف بجن أو ولي أو كذا فكان شركا بالله سبحانه وتعالى. ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وجعله تعالى شرطا في الإيمان. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأورد آيات كثيرة في الأمر بالتوكل على الله تعالى، مما يدل على أنه عبادة يعبد الله تعالى بها، فإذا صرفها لغير الله كان شركا بالله. وذكر أحاديث شريفة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ذكر ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون، وفي بعض الروايات لا يرقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، وفي بعضها لا يرقون، والذي عليه الجمهور أنهم لا يسترقون يعني بالرقى المحرمة، ولا يرقون يعني بالرقى المحرمة، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم رقية حراما، ولا لا يرقون بها ولا يطلبون الرقية بها. ورقية الحرام هي التي تكون فيها استعانة بالجن أو بكلام فيه شرك أو كلام بلغة أعجمية لا يفهم معناها ولا يدري المراد بها، الطلاسم أو حروف مقطعة أو كذا، لا يعرف، لا تدل على معنى، لأنها غالبا تكون استغاثة بالجن ونحو ذلك. لكن ما كان مفهوم المعنى من الكلام وفيه طلب من الله سبحانه وتعالى فيكون مشروعا. ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون، ففيه فضل التوكل على الله تعالى. وحديث عمر رضي الله عنه لو أن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو في ناصر وتروح بطانا. وذكر آيات وأحاديث في فضل التوكل على الله تعالى، هو الاعتماد على الله واعتماد القلب عليه والثقة فيه وأنه الكافي سبحانه وتعالى. قال كذا الرجاء من أنواع العبادة الرجاء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلها رحمة واحدة إلى آخر الحديث. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي. هذا كله إيه؟ في فضل الرجاء وأنه عبادة. من العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله من الثواب وهي راجعة إلى معنى الرجاء. الرغبة يعني قريبة المعنى من معنى الرجاء. والرهبة مما عند الله من العقاب وهي راجعة إلى معنى الخوف. الإمام ابن القيم رحمه الله كان ذكر يعني أنه إيه؟ أن الرهبة هي الرهبة بمعنى الهرب، وهذا دائماً إيه في الاشتقاق اللغة العربية من علومها هو الاشتقاق الكبير، يعني أنك تقلب إيه حروف الكلمة. فالرهب والهرب يجمعهما معنى واحد، فمن خاف من شيء هرب إيه منه يعني. فالرهبة هي ثمرة الخوف، يعني كالهرب مما تخاف إذا خفت هربت. فالهرب مما تخافه هذا إيه يعني هو ثمرة الخوف. فقال كذلك الرغبة مع الرجاء، يعني فالرغبة هي ثمرة الرجاء، يعني ترجو الله سبحانه وتعالى، فثمرة ذلك أن ترغب فيما عند الله تعالى. فالرغبة في الله تعالى وفيما عنده هي ثمرة رجائه، يعني يحصل أولا الرجاء في القلب ثم يتحول هذا الرجاء إلى سلوك وهو الرغبة فيما عند الله، ويحصل الخوف من الله تعالى فيحصل الهرب. بعدين الهرب في غير الله تعالى كل شيء سوى الله، إذا هربت منه تهرب منه إلى غيره، لكن الله عز وجل إذا هربت منه تهرب منه إليه، تهرب منه إليه. قال إيه ففروا إيه إلى الله، وقال لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، قال أعوذ بك منك. النبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يعني يهرب منه إليه سبحانه وتعالى. فالخوف من الله تعالى يتبعه هرب يعني من الله إليه، ومعنى من الله إليه يعني من غضبه إلى رحمته ورضوانه، ومن عقوبته إلى عافيته، فيهرب من معصية الله إلى طاعته، ومن أسباب غضبه إلى أسباب رضوانه، فيهرب منه إليه. فإذا الرغبة والرهبة والخشوع هو التذلل لله عز وجل، والخشوع تذلل لله عز وجل. والإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أن الخشوع هو إيه يعني السكون. فيقول أيضا الإنسان مثلا إذا خاف فله حالان، يعني إما أن يخاف من شيء فيهرب منه فيكون معه حركة، فهذا هو الإيه الرهبة. ومرات يخاف من الشيء فيسكن في مكانه، يعني مثلا يخاف من عدو أو سبع أو كذا، فمرات يهرب مرات يسكن في مكانه ويمتنع من إحداث أي شيء حتى لا ينتبه له عدوه أو السبع أو كذا. فالخشوع هو السكون يعني وخضوع لله سبحانه وتعالى، وأيضا من ثمرات الخوف من الله تعالى، يعني وحالة من حالات الخوف من سبحانه والتذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال الذين هم في صلاة خاشعون، وقال إلى ربك فارغب، هذه كلها أدلة على هذه العبادة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. قال: وخشية من أنواع العبادة الخشية. قال: وهي مرادفة للخوف. قال: يعني هو الخوف المقرون بالمعرفة لله سبحانه وتعالى، خوف مقرون بمعرفة بالله عز وجل. لذلك وصف الله تعالى العلماء بالخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخشون الله سبحانه وتعالى، فالخشية هي خوف مع كمال معرفة بالله تعالى، فهو الخشية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخره. في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. يعني كما أنه يستحيل أن يعود اللبن في الضرع بعد أن خرج منه، وكذلك يستحيل أن يدخل النار أحد بكى من خشية الله تعالى. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم طهراء في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. وقال حديث حسن: أثر في سبيل الله يعني جرح مثلا أو إصابة لمجاهد جاهد في سبيل الله، فهذا الأثر يعني ليس شيء أحب منه إلى الله تعالى، وأثر فريضة من فرائض الله تعالى يعني عبادة من العبادات أثرت في العبد وتركت فيه يعني علامة في جسده أو نصبا أو علامة، أو مثل خلوف فم الصائم ونحو ذلك مما يكون يعني من أثر العبادة. والحجاج يعني شعصا غبرا الشعر، كل هذا من أثر فريضة الله تعالى. بالنسبة لأثر السجود يعني العلامة التي تكون في جبهة الساجد، يعني خلاصة ما ورد فيها يعني أنها ليس مما يعني يطلب جلبه ولا يطلب دفعه، يعني أنها شيء ليس هو المقصود من قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليس المقصود بها يعني ما يكون في الجبهة من أثر احتكاكها بالأرض، ليس هذا هو القصد من الآية الكريمة، وإنما المقصود يعني النور الذي يكون في وجوه المؤمنين من أثر السجود يوم القيامة عند الله تعالى ونحو ذلك، وما يجعل الله تعالى في المؤمنين يعني من نور الإيمان ونضرة وجوههم، بحيث يتفرس فيهم المؤمنون الصادقون أنهم من أهل الخير ونحو ذلك، ليس المقصود به العلامة التي تكون في الجو. فخلاصة ذلك أن هذه العلامة يعني تكون بحسب حساسية جلد الإنسان وبحسب يعني خشونة الفراش الذي يسجد عليه. يعني ممكن بعض الناس جلدهم يكون يعني كثيرة الشيء يعني سريع التأثر بما يلامسه ويحتك به، وبعض الناس جلدهم بخلاف ذلك، وطبيعة ما يسجد عليه الذي يسجد على حصير غير الذي يسجد على فراش ناعم. فليس يعني بالضرورة أن كانت العلامة مثلا أظهر فيه فهو يعني سيما السجود فيه أكبر أو أنه أكثر سجودا أو صلاحا أو كذا إلى آخره. نعم. وفي نفس الوقت ليست مما يذم، يعني هي أيضا أثر عبادة وخير، يعني إذا حصلت للإنسان من غير يعني تكلف لها، يعني هو ما تعمد أن يسجد على شيء خشن ولا أن يحك رأسه فيه ولا كذا، يعني فإذا حصلت من غير قصد ولا من غير تعمد فهي أثر عبادة وأثر خير. كل ما يحصل للإنسان يعني إن شاء الله لا يضره ذلك، يعني ويكون مثل خلوف فم الصائم ومثل الشعث شعث الرأس وغبرته للحاج وكذا، يعني فالإنسان لا يتكلفه، ولكن يعني لو حصل يعني لا يضر المؤمن إن شاء الله. وفي الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أمانة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإنابة من أنواع الدعاء من أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم. فالإنابة إلى الله تعالى هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله. ومن أنواع العبادة الخضوع، قال: وهو الخشوع والتذلل. ومن أنواعها الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الاستعاذة بالله تعالى هي اللجوء إليه والامتناع به، يعني أن يدخل في حماية الله، أن يكون أن يلجأ إلى الله تعالى، وأن يكون في حماية الله سبحانه وتعالى ممتنعا به من أذى الشيطان ومن أذى ما يؤذي. فقال: تعوذ بالله من الفتن، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخر ما ذكره. قال: والاستعانة من أنواع العبادة أيضا الاستعانة بالله سبحانه، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وعن يعقوب عليه السلام أخبر الله تعالى عنه أنه قال في كتابه الكريم، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر. في حديث ابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه كلها في الاستعانة. قال: كذا استغاثة به سبحانه، من أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوص منه من جلب خير أو دفع شر. أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال بعض المؤمنين، يعني بعض الصحابة، قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. في حديث أنس في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الاستغاثة هي طلب الغوث بجلب نفع أو دفع شر. وهنا مسألة الاستغاثة فيها يعني تفصيل أيضا، أن الاستغاثة بالمخلوق إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق، وكذلك الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا لا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، وإنما الشرك بالله عز وجل هو استعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليه المخلوق، كأن يستعين به أو يستغيث به في طلب مغفرة ذنوبه وتفريج كرباته، وكذا كمان يستغيثون بالأموات والصالحين ويطلبون منهم أن يذهب إلى قبر البدوي أو يدعو حتى وهو في مكان أو عبد القادر أو غيره ممن يظن فيهم الولاية أو كذا، فيطلب منهم كل مدد، مثلا يسير فلان ويطلب منه أن يفرج كربه ويغفر ذنبه ونحو ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل. لكن إذا استغاث الإنسان كما في قوله تعالى: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهنا الاستغاثة بموسى عليه السلام بمعنى أنه طلب منه أن يساعده في مقاومة عدو بشيء يقدر عليه موسى عليه السلام، فهذا لا يكون داخلا في الشرك بالله تعالى. وكذلك إذا استعان الإنسان بشخص ليحمل له شيئا أو يحضر له شيئا أو يساعده في شيء في من جنس ما يقدر عليه المخلوقون ويطلبه من مخلوق حي حاضر، يطلب منه شيئا في حدود ما يقدر عليه أو يقدر عليه، فهذا لا يدخل في الشرك لله. قال: والذبح من أنواع العبادة الذبح، نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. في مسند أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف يا رسول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيء، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربه ومنقبه فدخل الجنة. وفي أن من قرب شيئا لغير الله ما ذلك يعني حرام وشرك بالله سبحانه وتعالى. بالنسبة للخصوص هذه الحادثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إما أنها أن هذا الذي قرب ذبابا هنا إشكال يعني، وهو أنه كان مكرها إذا لم يقرب قتلوه وضربوا عنقه. فبعض أهل العلم يعني قالوا أنه كان في شرعهم لم يكن هناك رخصة للمكره أن يفعل ذلك حتى لو أكرهوه عليه، فكان يجب عليه أن يستسلم للقتل وأن لا يفعل ما أكرهوه عليه من عمل شركي. فلأجل أنه فعل ذلك وهم في شريعتهم الإكراه لا يكون عذرا لهم، كما أنه في شريعتنا الإكراه لا يكون عذرا في قتل آخر ولا في الزنا بامرأة. ولكن يعني ليس كل إكراه يعذر به المكره. لو جاء شخص ورفع عليك السلاح وقال لك: إن لم تقتل فلانا قتلته، لا يجوز أن يقتله ويقول أنا مكره. يجب عليه أنه يستطيع أن يقاومه قومه، إذا استطاع أن يقاومه يستسلم للقتل ولا يقتل يعني مسلما، لأن نفسه ليست بأولى من نفس أخيه المسلم. وكذلك لو أكرهوه على الزنا بامرأة أو كذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، حتى لو قتلوه لا يفعل هذا، ولو فعل لا يكون الإكراه عذرا له في النجاة من الإثم والعقوبة عند الله تعالى. فكأنه في الشرائع السابقة لم يكن، نحن في شريعتنا قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. نعم، في شريعتنا لو أكره على أن يقول كلمة الكفر أبيح له أن يقولها بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن في الشرائع السابقة لم يكن مأذونا لهم في ذلك. وكان لو أكره على أن يشرك بالله تعالى ظاهرا فلا يجوز له أن ذلك، وعليه أن يستسلم لقتله أو ما يناله من الأذى ولا يقع في الشرك. والتفسير الآخر يعني قالوا أن هذا الرجل الذي قرب يعني قرب بظاهره وباطنه، يعني هم قالوا له قرب ولا ذبابا فقربه يعني وقد توافق ظاهره وباطنه فاستحق دخول النار من أجل ذلك. لكن حتى لو قرب بظاهره وليس بباطنه فيكون قد دخل النار لكونه يعني قد خالف ما في شريعته من كونه يحرم عليه ذلك حتى لو أكره. قال: والنذر من أنواع العبادة النذر لله عز وجل. قال تعالى: وليوفوا نذوره. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وذكر بعض الأدلة في الوفاء بالنذر، ثم ذكر شروط النذر. والنذر هو إلزام العبد نفسه بعبادة، أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم يلزمه الله تعالى بها. فيقول لله علي أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا أو أتصدق بمئة درهم أو لله علي أن أصوم 20 يوما أو لله علي أن أفعل كذا من البر. قال ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة وأن يكون مما يطيقه العبد وأن يكون فيما يملك وألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى. كل هذه الشروط. ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. النذر نوعا مطلق ومعلق. مطلق يعني من غير قيد. الشخص يقول لله علي أن أتصدق مثلا $1,000 ما قيدهاش بقيد. والنذر المعلق أن يعلقه بشرط أو قيد فيقول لله علي إن شفيت من المرض أن أتصدق بكذا أو أصلي كذا أو لله علي إن نجحت في الاختلال. فهذا يسمى النذر المعلق. ومن نذر نذرا معلقا فمن شروطه ألا يعتقد تأثير النذر في حصوله. يكون مثلا قال لله علي إن شفيت من المرض أن أتصدق بـ1,000 درهم فشفي. فمن شرطه أنه لا يعتقد أن النذر هو سبب الشفاء وإنما شفاه الله سبحانه وتعالى. وعليه أن يفي بنذره لكن لا يعتقد أن النذر هو سبب حصول المقصود. قال أما الشرط الأول يذكر أدلة هذه الشروط أن النذر لابد أن يكون طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله. الشخص قال لله علي أن أسرق أو أشرب خمرا ولا أفعل حراما لا يجوز. ولا في قطيعة رحم فقال لله علي أن لا أكلم أمي ولا أبي ولا أخي ولا كذا. هذا نذر في معصية الله وقطيعة رحم. وأما الثاني الشرط الثاني هو أن يكون فيما يملك ابن آدم. قال نذر الشرط الثاني هو أن يكون مما يطيقه العبد فذكر دليل ذلك. قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لي تمشي ولتركب. متفق عليه. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فإذا رجل برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل. قال هذا الرجل اسمه أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في حجة الوداع وجد رجلا قائما قال ما بال هذا يعني الرجل. قالوا نذر هذا اسمه هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعا. الشيء الذي ليس مشروعا أو شيء لا يطيقه فأمره ألا يفي بنذره فيه. لكن الشيء الذي هو مشروع وهو الصوم أمره أن يتم نذره للصوم وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروع. أما كونه لا يستظل أو كونه لا يقعد فهذا مما لا يطاق فأمره ألا يفي به. وكونه لا يتكلم هذا ليس مشروعا في شريعتنا التقرب إلى الله بترك الكلام. وأما الشرط الثالث اللي هو أن يكون النذر فيما يملك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. من شخص نذر أن يتصدق بمال غيره أو فهذا لا يفي بنذر لأن شيء لا يملكه. والشرط الرابع أن لا يكون في مكان يشرك فيه بالله. أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة اسم مكان. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك. الذريعة إلى الحرام اللي هي الوسيلة إليه. فالنذر إذا كان ذريعة إلى الحرام يعني وسيلة إلى الحرام فيمنع ولا يفي به. وأما الشرط الخامس اللي هو في حالة النذر المعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. بخيل يعني أنه بخل أن يتصدق أو يصوم أو كذا إلا إذا نذر ألزم نفسه به، أو إلا إذا حصل له مقصود دنيوي يعلق نذره عليه. فكأنه بخل أن يتقرب إلى الله بالطاعة من تلقاء نفسه إلا إذا أوجبها على نفسه. إذا قلنا إنه ينهى عن النذر عموما مطلقا ومعلقا، أو يعني بخل بالطاعة إلا إذا حصل له شفاء أو نجاة أو تلقى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. فمعناه أنه يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يشفى أو لا يشفى، أو يحصل له أو ينجح أو لا ينجح، أو يقدم غائبه أو لا يقدم، فهذه أشياء قدرها الله تعالى، لكن الله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل فيجعله ينذر طاعة إذا حصل له هذا الشيء حتى يتقرب بهذه الطاعة التي لم يكن من عادته أن يتقرب بها. قال وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة كالتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والأذكار وإلى آخر ما ذكره. قال وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر لغير الله كائنا من كان شرك أكبر إذا نذر إذا صرفه لجني أو شجر أو حجر أو قبر أو نبي أو ولي. وذاك أي الشرك أقبح المناهي على الإطلاق، وذكر أدلة على كون الشرك أقبح هي الذنوب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وذكر قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نقف هنا إن شاء الله عند حديثي عن ضد التوحيد وهو الشرك وانقسامه إلى أكبر وأصغر.